وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع الدرس الثالث في الدورة التعليمية في منهج نور البيان في يوم الأربعاء الموافق 15 من رجب 1430 هجرية الموافق 8 من شهر يوليو العام 2009 والتي تقام بمسجد أبو بكر الصديق قرية دغيتا التابعة لمركز إدريس محافظة الشرقية. والدورة المسمى باسم دورة ترسيس سميت بهذا الاسم نسبة إلى أن أكثر الحضور في الدورة كانوا من هذه القرية التابعة لمدينة الزقازيق. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم الهدى والسداد وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في الدرس الماضي أو تكلمنا قبل ذلك عن الحروف ثم بعد ذلك الحركات، وقلنا أن الحروف الهجائية هي أصل تعلم القراءة، وبتمكين الحروف الهجائية يعتبر أو الطفل وضع قدم على الدرجة الأولى في طريق القراءة. ولكن مهم جدا أن احنا أثناء تعليم الحروف يكون الاهتمام بكل طفل والاستماع لكل طفل على حدة لضبط كل حرف، مخرج كل حرف وصفة كل حرف، لأن بعض الأطفال أحيانا بيكون عنده خطأ في بعض الحروف فلا يصلح أو لا يمكن التصحيح من خلال التعليم الجماعي. فمهم جدا أن يكون في استماع من كل طفل على حدة وخاصة في تعليم الحروف، يعني إن لم تستطيع أن تسمع كل باب الكلمات الحركات من طفل من كل طفل، ولكن مهم جدا أن تسمع الحروف من كل طفل، تسمعها بحركة الفتح، تسمعها بالكسر، تسمع اسم الحرف، اسم الحرف مهم جدا، لأن التصحيح نطق الحروف نطقا صحيحا بفضل الله يستطيع بعد ذلك أن يقرأ الكلمات نطقا صحيحا. وقلنا أيضا إن على قدر استعمال أكثر وسائل تعليمية في تعليم الحروف على قدر أن يكون تعليم الحروف ميسر وسهل بفضل الله سبحانه وتعالى، وعلى قدر توجه المعلم أو المعلمة أو المحفظ أو المحفظة في أثناء حلقة التعليم أو حلقة التحفيظ على قدر توجه قلبه إلى الله سبحانه وتعالى، على قدر توجه قلبه إلى الله سبحانه وتعالى والاستعانة بالله سبحانه وتعالى يكون التيسير للتفهيم والتيسير لفهم الأولاد. الله يعطيك من الطرق والوسائل التي تجعلك تيسر هذه المادة للأطفال. فالقضية قضية معلمة الله ينظر في قلبها، فإن وجد 150 جنيه أو 200 جنيه أو التحصيل الراتب الشهري فلو بذلت أقصى جهد سيكون عطاء، الله سيعطيها. ولكن هناك فرق بين العطاء عندما الله ينظر في قلبك ويجد أنك تريدين صلاح أبناء المسلمين من خلال هذا المنهج ليكونوا صالحين في أنفسهم مصلحين لغيرهم، أن يكونوا في نفع أنفسهم ونفع مجتمعهم، إن كانت هذه النية فهذا طريق الصدقة الجارية والعمل الصالح الذي ينتفع به بعد الممات. ستأخذين أجرك من الدنيا لأن الرزق كتب لك وأنت في الرحم وأنت ما زلت جنين، يكتب رزقك وأجلك وعملك شقي أو سعيد، فهذا الأمر قد انتهى. ولكن طريق السعادة، طريق الجنة، طريق الاستقامة، طريق الهداية، هذا ما نحتاجه نحن من خلال هذا العمل، فمهم جدا. تدريس الحركات كما قلنا بيبدأ من خلال الحروف وتجميع الحروف، بيبدأ تدريس الحركات بالفتح. لو قدرنا نجمع الحركات من خلال الحروف بندخل على باب الحركات الفتح والامر ميسر. الطفل بفضل الله يستطيع بعد ذلك ان يجمع. وهي قضيه بسيطه يا جماعه، ما فيش حاجه اسمها صعبه في الطفل، صدقوني لله. لو وجدت حاجه صعبه في تعليم الطفل اياك ان تعتقد انه لا يفهم، ولكن هو يحتاج الى تكرير شويه، كرر مره واثنين وثلاثه وسيفهم باذن الله. ولكن لا يوجد طفل غير قابل للتعليم الا طفل متخلف عقليا، فمرفوع عنه هذا الامر. حتى لو عنده نسبه تخلف 50% ممكن يتعلم، 30% 20%، ولكن يتعلم بنسبه. ونحن الان عندنا بنتعلم برنامج الصم والبكم، بيتعلموا بالاشاره. فلذلك مهم جدا ان كل معلم ومعلمه تعتقد ويكون عندها يقين ان كل طفل قابل للتعليم، ولكن محتاج لتنوع الوسائل. في طفل تناسبه الوسائل هذه، وفي طفل تناسبه الوسائل هذه. فمهم جدا تنويع الوسائل، ونتعامل مع كل طفل على مستواه وليس على المستوى العام للفصل. يعني ان الطفل هذا محتاج تركيز شويه، ما نقولش ان الفصل كله كويس، لا او جيد، لكن يجب ان احنا نقف على مستوى كل طفل على حده، ونعرف ونبدا بعد ذلك نبدا نوفر الوسائل لكل طفل اللي تناسبه هو، مش اللي تناسب الفصل ايه كله كده. نستطيع فضل ذلك اصعب المهنه، مهنة التعليم في الطفوله، مهنة التعليم في الطفوله. فلذلك مهم جدا ان احنا الحركات قلنا نحرك الفتح وكسر الضم، بنقول باء فتحه باء هو عارفها من الحركه، ادي باء حطينا عليها شفره صغيره بقت فتحه، بقت باء. الفتحه نزلت تحت فتحه باء، يعني بفتح فمي باء باء، بفتح فمي باء، ما ينفعش باء باء، لا لازم فمي يتفتح، فتحه فتح الفم. كسره بتنزل الفتحه تحت باء كسره بي بي، بنزل بالشفتين الى اسفل بي بي تي تي، مع مراعاة صفات كل حرف. الضمة نفس الحكاية، بضم الشفتين با بي بو بو تو ثو. مهم جدا ان انا وانا بشتغل حركة الفتح احضر حركة الكسر للتليين. في بعض الناس يا جماعة بيشغلوا الحركات كلها، الحروف بالحركات، بعد كده نزلوا عليها الكلمات كلها. في بعض الناس بيشتغلوا بالطريقة دي. دايما يا جماعة منهجية التعليم التدرج في التعليم من الأسهل للأسهل، وليس من الأصعب للأسهل. فالأسهل هي حركة الفتح، فبنبدأ بيها لغاية ما يفهمها، ننزل عليها كلمات، بعد كده هنا حركة الكسر، بعد كده اللي هي أشد من الفتح شوية، بعد ذلك ننزل عليها كلمات مع مراجعة الفتح، لأن بقول يا إي سا أدي يا إي أدي الياء والسا، يا سا يا سا إي، يبقى همزة كسرة إي ويا سا مراجعة الفتح، ثا بي ما حاء ضي يا، يبقى أدي حركتين فتح وحركة كسر. يبقى أنا هو فهم الفتح بدخله الكسر، كل كيعة شوية كل كيعة، فبحاول أفككها له. بعد ذلك ادخله على الضم اللي هو اشد، اقول له شو ريعة او ذي نا، ادي الاشد او ذي نا، وهكذا. لكن لما درس الحركات الثلاثة بصعب شوية، يعني هو عرف الحروف الطفل، فيروح نزلها بالحركات، يقول له با با با، بعد كده يقول له بي بي بي، بعد كده بو با بي بو تا تي تو ثي يا رب، بعد كده ينزل عليها كلمات. يبقى الثلاث كلاكيع حطيتها في كل كلكعه واحده واديتها له، فممكن تقف فين؟ في عقله، انت ما تاخدش عقله في حضوره، ما يبلعهاش، فيبدا يكره يكره. وان كانت النتيجه دي بتجيب نتيجه، ما بتجيب. بص يا جماعه، احنا ممكن ننزل نحفظ ولاد الحروف، والطريقة اللي أنا هقولها دي دلوقتي خلي بالك جميلة جدا جدا جدا لأولاد ابتدائي ضعاف رابعة وخمسة وستة. وليه أنا تعب نفسي وأكتب؟ ما هو في اللوحة أهي. أعمل إيه؟ هنزل له الحركات. هقول له دي اللوحة دي، هديله اللوحة دي، يحفظ اللوحة دي. بس طفل ابتدائي ضعيف قراءة. أو ممكن طفل ابتدائي يا جماعة ده ضعيف حركات. بيعرف كلمات بالفتح لكن ما بيعرفش بالكسر. يعني تكتب له كتب يكتب كتب. يقول لك كتب. أكل. يبدأ يعرف بعث. لكن لو جبت له كلمة فيها كسر ده كلمة يأس يقول لك يأس يبدأ بغرة يقول لك بغرة ما عندوش ملكة النزول بالكسر يبقى ده بقت حركة ايه؟ مضم ممكن المدير عنده سقط فيها فأنت تعلمه ايه؟ رسالة جدا تعلم أول حاجة الحروف بدون حركات بحركة الفتح بس طبعا الولد الثالثة والرابعة يا جماعة خلي بالكم النقطة المهمة دي اللي يطبقها هيجيب نتيجة بفضل الله خلال 10 أيام يعني من أولاد القراءة 10 أيام بالكتير بالكتير خالص أول حاجة تعرف الحروف بالحركة بالفتح الولد الثانية والثالثة والرابعة ابتدائي ده يا جماعة سمع الحروف قبل كده ولا ما سمعش؟ كتير سمع كتير فانت هتقول له ايه؟ هتقول له دي لكن هو عنده لحن في بعض الحروف يعني ما يعرفش فرق الغين من العين في وسط الكلمه الهاء في وسط الكلمه ما يعرفهاش التاء المربوطه ممكن ممكن نعرف الحروف كلها بس ما اقدرش يجمع مع بعض فانت تعرف الحروف هتقول له الحرف ده اسم ايه؟ هقول لك باء باء طب لو نقطتين طب لو ثلاثة يبقى دي مجموعة الباء هتيجي بقى تقول له دي حرف اسمه ايه؟ حاء حاء حاء حاء طب حاطين لي جوه نقطة جا فوق البقاء يبقى كده كام حرف؟ ست باقي ال 28 كام؟ ما عارف آه الأول همزة هي واحدة ذلك عارف أي واحد لو جيت كده هتقول أقول لك آه يبقى دي آه با تا ثا حاء جا خا هتيجي هتقول له عداد والذات يقول لك دال دال دال ودي را را دي دال دال دال ودي را را را طب حطيت نقطة ذا ذا ذا حطيت نقطة هتيجي للسين وشين نفس حكاية يقول لك سين تعرفها له طب ودي صاد طب ودي عين طب ودي لام هتقول دي سي يقول لك خلي بالك ان الحروف هي كلها انا بكتبها لك اهي هتقول له دي سي حطينا نقطه تشيل دي صاد حطينا الضاد حطينا نقطه الف الضاء شلنا نقطه بالطاء الاربع حروف يبقى سي شين الضاد ادي العين حطينا نقطه جيم اللام حطينا عليها همزه بقت كام بعدنا ايه الميم والنون والواو والهاء والياء نعم الفاء حطينا نقطتين للقاف عدنا الميم والنون بعد كده مشكلة الميم والنون ادي الميم النون الواو الهاء الياء دي ميم هتبقى عارف الحروف دي في حصة واحدة ساعة النون عكس الياء باء والواو هي الراء عليها خمسه والميم هي الحاء بس بننزل خط كده ملك. والهاء هي الواو وانتهى بقى عندنا الياء معوجه زي نوم زي نوم طفل واحد نعم طفل واحد بس طفل واحد بس انا بكلمك طفل المجموعه اللي قدامك عرف الحروف بنفس الحركات عرف الحروف بحركة الفتحة، بعد كده تقول له حاجة عرف الحرف دي ب ت ن ر س ش ص ض بدون ترتيب. هتقول جايب أربع حروف، هتجيب أربع حروف أربع حروف، أدي الباء، أدي الجيم، أدي السين. هتقول له دي عليها فتحة، تحت تبقى تكسر، كسر بي جي، يبقى بكتبه لو تاء، ودي لو حاء حي، ودي لو شين، طب لو لام. بعد كده تقول له بتبدي كده، أدي الطم، بوجوع. طب انت هتقول له ده كده، هتقول له دي باء عليها ايه؟ فتحة. طب زودناها كده بقت ألف مد، باء فتحة، باء مد الألف، باء ألف مد، باء. طب حطينا تبقى تنوين بن، ونفس الحكاية جن سن باء جا سا جن بن سن. بعد كده اقول له ده بالجيم دي انا حطيت تحتها كسر، وبعد ذلك تسويف تبقى جن. طب حطيت دي ضمة ضمتين سن، واروح نزل القاعدة وابدأ أقرأ له قاعدة، أقول له دي باء بي بو، دي باء مد بألف باء، باء مد بالياء بي، باء مد بالواو بو، باء تنوين بالفتح بن، باء تنوين بالكسر بن بن، باء شدة وفتحة. أعرفوا إني بعد كده في حالة شدة وفتحة عبارة عن حرفين أو ساكن تاني متحرك، أبا أبا، شدة مع مد بالألف، شدة مع تنوين بالفتح أبا. وابدأ أديله أمثلة، أبدأ أشغل له حروف بالأمثلة بنفس الطريقة. بعد كده أبدأ أدخله على الكلمات بطريقة بسيطة جدا جدا، أقول له دي اسمها إيه؟ آه، وديا أقول له قاف، تبو كده يا أخي. عرفوا ان الياء والواء والالف معلهاش حاجه، ما بتتطقش، لكن بمد الحركه، بضغط على الكسره شويه، بضغط على الفتحه شويه، بضغط على الضم، وابدا انزل له كلمات، كلمات من الفتح، كلمه من الفتح، وكلمه من الكسر، وكلمه من الضم، الحركات لغايه ما احس انه مكن. بس كل يوم انا بقرا القاعده، القاعده دي كل يوم بقراها وانا بشغل الحركات. بعد كده يومين حركات فتح كسر او يوم، تاني يوم انزل المدود، مد بالالف ومد بالواو ومد بالياء، يبقى برجع الحركات. ما انا بقول ايه دابره، ان ده مد بالالف ادي باره دابره، بقول ايه شاطئي، بقول فاطري، ما هذه حركات، بقول قيلة. انا بتكلم دلوقتي على منهج ازاي الطفل في ثالثه رابعه ابتدائي تعلمه القراءه في 10 ايام بالكثير، ويستطيع انه يتهجى ويقرا. انت ما قدرتش، انت ما انت مقصر. رجعت مع ولد السنه الخامسه من اسبوع، كنا عنه ليه تغيب السابق وتبدو بالخطا. صلى على رسول الله. الاستاذ بيسال بيقول انا قعدت مع ولد اسبوع عشان يعرف الحروف ما عرفهاش. لغايه التاء بس. هقول لك على حاجه، اتعود لما تاتي بتجربه لا تطبقها على واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، هات 10 طبقها عليهم عشان يبقى عندك قدرات متفاوته. لو انت اشتغلت صح مع العشرة هتجد في نسبة 90% 80 70 60، لكن ما تحكمش بتطبيقك على واحد ان الكل لا يستطيع، هذا غير صحيح. يبقى بالطريقة دي بنزل كلمات بالفتح، بعد كده نزل كلمات بالكسر، بعد كده نزل كلمات بالضم، بعد كده انزل كلمه من المدود مد بالالف مد وتهجم الصوت. نعم. تعريف الحروف في يوم، بعد كده ادخل عليها القواعد في تاني يوم، فتحة كسر ضم حركات، فتحة كسر ضم حركات، يعني بعد كده أطلع من كل حركة حركتها الطويلة، الفتحة طلع على مد بالألف، الكسرة طلع على مد بالياء، الضمة طلع على مد بالواو. بعد كده الباء اللي مد بالألف دي أقول ده حطيت فتحة بقت بن، والباء اللي كسرة دي اللي أنت خدتها بالعربية تبقى كسرة بن، وأبدأ أنزل أقول له باء فتحة باء، باء مد بالألف باء، باء تنوين بالفتح بن، ثلاث حروف. بعد كده أقول له تاء فتحة تاء، تاء كسرة تي على مد بالياء، تاء جنبها برضه ثالثة، تاء كسرتين تين، كسرتين يعني تنوين، تاء وضمتين يا أولاد تنوين، وفتحتين يعني إيه؟ تنوين. أحدث وسيلة تحسين من خارج الطفل عن الأولاد طريقة التهجى الهجاء، وإنه يسمع منك. هو أصلا الراء ضربة عنده، الراء ضربة عنده، إذا كان الله سبحانه وتعالى خلقه كذلك فإن شاء الله سيتحسن مع الوقت. إذا كان هو سمع أمه وأبوه بيقلد يبقى هيجي بسهولة، وكلمة عيب خلقي ده خطأ يا جماعة، أو حد يقول الكلمة دي، هذا تنافي في العقيدة والتوحيد، كأن الله بيخلق خلق فيه عيب، هذا غير جائز، لأن الله سبحانه وتعالى إيه؟ أحسن كل شيء خلقه سبحانه، حتى لو قال لا أحسن كل شيء خلقه، فبتقولش عيب خلقي، لا لا، ولكن هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا خلق الله. فلذلك النقطة دي مهمة جدا إن احنا نتابع عليها. نرجع لموضوعنا ونكمل، يبقى احنا عرفنا ازاي نشغل مع ولد ضعيف، عرفت الحركات، بعد كده أقول له آ فتحة آ وباء فتحة باء تبقى آباء، شلت الفتحة من على الباء وحطيت السكون، أقف أب أب أت أت، طب قلت السكون وجنبها فتحة تبقى أب باء، هتضربهم في بعض بقت شدة وفتحة أب باء، طب لو كسرة، طب لو ضمة، طب لو تنوين بالفتح أبتن، وأبدأ أنزل القاعدة دي زي ما هي مكتوبة كده وأكتبها على السبورة، ونزلوا بقى الكلمات بالفتح والكسر والمدود، كلمات فتح كسر ضم ومدود، ده يوم، تاني يوم كلمات فتح كسر ضم تنوين، أنا أخذ على كلمات التنوين الثلاثة تنوين بالفتح والكسر، ثالث يوم أنزل السكون مع التشديد بالفتح، بعد كده نزل التشديد مع نزل كلمات قرآنية بفضل الله خلال أسبوع أو عشر أيام بالكثير يكون انتهى من نور البيان، كل يوم ساعة ساعة ونص، ما زلتش عن ساعة ونص، بس هات عشر من أولادي نفس الطريقة وجرب اللي أنا أقول لك عنه، لو الكلام ده ما طبش تطبيقه زود كمان خمس أيام، خليهم 15 يوم لأن في عيد فيك، فمحتاج إنك تزود جهد، مش عيب في مين؟ مش في الطفل؟ لا. طب إيه رأيكم يا جماعة في يوم من الأيام تبقى يجيبوا لها بعرفش يقرأ ولا علمه بفضل الله القراءة أربع ساعات، لا يعرف الحروف، هات لي خمسة عشان قال لو تعالى منهم ثلاثة أربعة يبقى ما تجيبليش واحد بقى أنت يكون مثلا ربنا رزقه في بداية حياته زي الأستاذ أستاذ إيه؟ الأستاذ عبد الباري يكون رزقه بيه عقده، يكون عقده، لأن ممكن طفل يبتلى في أول حياته بواحد عقده، بس أنت مش في أول واحد حياته، مش انت لسه اول ما القمر يتعلمينه وجالك في رابعه ابتدائي، لكن ده في حد علمه في اولى ابتدائي وحد علمه في ثانيه ابتدائي، فعقدوا يا عيني، فلما عقدوا راح قافل الباب، الولد قافل الباب داخلي، في حاجه تدخل بعد كده صعب، حتى لو فضلوا يخبطوا 100 ساعه برضه قفل، مين السبب؟ أول واحد قام على تعليمه وعقده. أنا عظمت وصيب. أنا اتخذت ولدي من كل يوم بيشتغل رجل ده. أنا خمس مرات وهي تبتا خمس مرات. يقول لي خمسة دي خمسة. بيجيت الوضع على عمله دي خمسة دي خمسة. لي خمسة دي خمسة. لي خمسة دي خمسة. حسنتك غير الشهد. فهو الأمر. الأمر بيحتاج. نعم. هات خمسة. واضح إنه هو التاني ده كان حال الشهد. نعم. هات خمسة في يوم يكون يوم جمعة وتحضرهم ولا علمهم فضل الله سبحانه وتعالى. هتلاقي منهم من العصر للمغرب وانت منهم ملك نور البنين. سنون مختلفة ولا؟ اه براحتك. يعني هات واحد من تانية ابتدائي، واحد من تالتة، واحد من رابعة، واحد من خمسة. عايز تجيب خمسة من تالتة ابتدائي من تانية ابتدائي. لكن لو لا حقنا بعدين نتفق بقى عشان كلامنا صح. كلما يكون السن اعلى يكون التعليم اسرع. فذلك قول هاتوا متنوعين وهنشتغل معاهم من العصر للمغرب. هات اربعه هات خمسه قول دول ما يعرفوش الحروف وابدا اشتغل من العصر للمغرب بفضل الله. قبل المغرب بخمس دقائق بفضل الله هيجيله تهجي لأي كلمة في نور البيان. تهجي وتجميع ضعيف لكن تهجي. ممكن يسقط منه حرف في وسط الكلمة لكن هيتهجي الكلمة. الكلمة كلمات بالفتح والمدود هيجيبها. التشديد هيبقى عنده عائق شوية. التشديد واللام الشمسية والقمرية. مستعدين إن شاء الله؟ باب الحركات نتكلم في باب الحركات صفحة 15 في نور البيان. الدرس الثالث المدود حروف الهجاء مع المد بالألف. حروف الهجاء طبعا المدود احنا قلنا ان المدود كلمنا الحركات القصار وقلنا ان الفتحه والكسر والضم. الحركات الطوال اللي هي ايه؟ المدود مد بالالف ومد بالواو ومد بالياء. سميت اعرف المد لان المتكلم يمد ايه؟ بيمد بها حركه الايه؟ الحرف فيجعلها حركه طويله. يعني باء فتحه باء الف مد تبقى باء. يبقى انا بمد حركة الحرف اللي هو قبل حرف المد مش بمد الألف. بمد حركة الحرف. حركة الحرف الفتحة يبقى بتمد شوية. حركة الحرف كسرة تبقى بي. حركة الحرف ضمة تبقى ايه؟ بو. طبعا مقدار الفتح يبقى عندنا مد بالالف بقول باء فتحه باء. ازاي انا ادخل القاعده على الطفل؟ ازاي ادخل انا القاعده على الطفل؟ قاعده المد بالالف بقوله بدايه وعارف عارف عندي عارف ادي باء عارفها اقول له ديا تبقى ايه؟ تبقى ايه؟ تبقى ايه؟ اللي الحرفين اسمهم ايه؟ بقى اسمها ايه؟ بقى اسمها ايه؟ بقى. طب لو كسره؟ بقى ايه؟ بقى ايه؟ طب لو ضمه؟ بقى او. يبقى احنا بنقول ان ادي بقى ايه؟ بقى ايه؟ طب انا قلت له الهمزه بقت كسر تبقى ايه؟ بقى ايه؟ طب لو ضمه؟ بقى او. طب خلي بالك يا عبد الله خلي بالك يا هاجر انا شلت هنا الهمزه والضمه بقت اسمها الف من غير همزه. الالف اللي من غير همزه دوال اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ الف مد. اسمه الف مد. اسمه ايه يا جماعه؟ الف مد. ده اسمه الف مد. يعني ألف مد، يعني أنا بقول باء ألف مد يعني بتنطقش يا أولاد، ليس له صوت، ولكن بنمد الحركة في باء باء باء. طيب هنا عندنا أدي تاء ودي تاء، يبقى نقول تاء فتحة تاء ألف مد تاء، يبقى في زمن صوت. أنا بعد كده بقول أدي تاء، طب بجيب ساء تانية ودي تاء، يبقى دي ثاء ودي ثاء ألف مد ثاء، يبقى دي اسمها ايه؟ ثاء. نفس الحكاية، ادي الجيم، جيم فتحة جاء، جيم فتحة جاء، طيب ودي ايضا جيم فتحة جاء، ولكن في ألف مد جاء، دي جاء ودي جاء، لأن في ألف مد، يبقى أبدأ أقارنه بالزق الزمن. نفس الحكاية اللي بعمله كده بعمله في المد بالياء والمد بالواو، حركتين يبقى جاء. يبقى أنا بنبدأ القاعدة، أدي ألف مد، أدي القاعدة ألف مد، أول ألف مد، خلي بالكم يا جماعة، أدي أول ألف مد، دي ألف مد، ودي همزة فتحة آ ألف مد. إيه الفرق بين دي ودي؟ دي في الرسم الإملائي، دي الرسم الإملائي، ودي الرسم العثماني. يبقى همزه فتحه ا قالت مد ا ودي ا، جبنا الاثنين عشان لما تيجي للطفل يقرا في القراءه العاديه يعرف ان دي ا ادم، ادم لما تيجي تكتب كده بتكتب كده في الرسم الاملائي، لكن في الرسم المصحف تبقى كده ا يبقى إذا هذا رسم إملائي اللي هو في الكتاب القراءة لما تخش المدرسة إن شاء الله، يبقى يعرفه. يبقى دي آ ودي آ، ها ألف مد، ها ها، يبقى ببدأ أتهجى، يبقى عندنا تهجي في القاعدة، تهجي تفصيلي الأول، نقول عا ألف مد ع ها ها، حركة واحدة، ألف مد دخل عليها بقت حركتين، تبقى ح عاح غ ألف مد غ خ ألف مد خ، تبقى إيه؟ غ خ. كم من يا نصر؟ خ ألف مد خ ك ألف مد ك خ ك ق ك. طبعا واحنا بنجمع الحروف تم جمع الحروف المتقاربة مخرج، المتقاربة إيه؟ أو المتفقة مخرج، زي العين والحاء من مخرج واحد من وسط الحلق، حتى ان الطفل يحدث عنده التمييز في النطق، فننمي عنده الملكه من الصغر. تفضل. جاء الف مد جاء، شاء الف مد شاء، ياء الف مد ياء، جاء شاء ياء، ضاء الف مد ضاء، باء الف مد باء، اقرأ بدون تهجي. نراعي يا جماعة واحنا بنقرأ قاعدة المدود ان احنا نزود المد شوية اكتر من حركتين حتى تصل المعنى الى الطفل، لكن عندما نقرأ حركة المد اثناء الكلمة نلتزم بحركتين. ايضا واحنا بنقرأ حرف المد نراعي ان احنا أن الحرف المد لا يكون فيه غنة، ما تقولش مثلا با با لا غنة با، ولذلك يجي بفتح الفم با، ويبقى فيه شعر با فتحة با ألف مد با، ما تقولش با، لا تشبع الألف أو لا تشم الألف. يبقى إحنا بنلاحظ يا جماعة، نلاحظ، انتبهوا، نلاحظ أن عند نطق بحرف المد ألا يخرج من الخشوم حتى لا يتولد غن معه، لأن حرف المد حرف إيه؟ حرف جوف، حروف الجوفية حروف المد، فالهواء بيخرج من بداية الحلق مع الفم إلى خارج الفم، فأنت ما طلعتوش خارج الفم بيطلع من الخشوم فيتولد غنة. فلذلك نحرص على فتح الفك من العاء، مش قفلت الفم هيطلع الهواء في ينحبس فيخرج من الخشوم. ايضا واحنا اثناء النطق نراعي الحروف المفخمه، وان الالف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا. عندنا الحروف المفخمه اللي هي قص ضغط قض مع الراء، مع الراء مفتوحة ومضمومة. كمل. ظا أدي ظا ألف مد ظا ثاء ألف مد ثاء ظا ثاء ذا ألف مد ذا تبقى إيه؟ زيد المد. وباء ما نقولش باء، باء زمن صوت متصل لا تقطعه ولا تجعل فيه تموج. باء ما بتقولش باء ب ما و ذ ظ ذ ذ ظ ذ ذ ظ ذ. وقلنا ان مهم جدا ان الطفل يسمع منك القاعده قبل ان يرددها خلفك في كل قاعده، ومهم جدا انك تسمع من الاطفال كل طفل وخاصه الطفل اللي هو تجد ان هو في بعض عنده لحن بعض الحروف حتى يستطيع ان يمكن. طبعا بعد ذلك بندخل على قاعده المدود. قبل المدود بنحاول ان احنا ازاي نحضر نحضر تدريبات المدود. تحضير تدريبات المدود في المد، التدريبات على المد بالالف، بنكتب له كلمه، اي كلمه مثلا، نقول له الحرف ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ودون تبقى ايه؟ اسمه ايه؟ هاجر. هو خدها ولا ما خدهاش؟ اخذها. نقول ثم بعد ذلك تعالى معايا الحرف ده اسمه ايه؟ ها. يبقى دي ودون اسمه ايه؟ ودون ها، لان في قالت مد ها. طب وكده؟ ها هاجر. يبقى انا انقله من الفتح، يبقى انا حتى احضره لقاعده المدود بكتب له الفتح، وازاي اولد منها؟ زي صادق صادق، فرق فرق. طبعا احنا في كتاب فؤاد الحسين جايبين امثله كثيره، يعني لما نيجي ندرس كتاب فؤاد الحسين هنجد فيه امثله اضافيه على نور البيان. الأمثلة الإضافية الهدف منها هي تحضير وتفهيم للأمثلة الموجودة في نور البيان. فقبل أن أدخل مثلا في المدود إزاي نحضر كلمات بالفتح مثلا، إزاي ننزل عليها جمل بعديها، هي مش موجودة في نور البيان لكن موجودة في فوائد الحسان. كلمات بالكسر، لأن إحنا عملنا الجمل في آخر الحركات، لكن نزلنا جمل إضافية بعد ما ننتهي من الكلمات بالفتح تاخدها من كتاب الفوائد الحسان تنزلها على السبوره، لتمكين جمع الكلمات بالفتح اكثر من كلمه كلمتين. يعني مثلا زرع وحصد، دي الفتح كله، يبقى زي الضرب ان يكون كلمتين مع بعض، يبقى مثلا سبع حروف بيجمعهم. لان الهدف ان احنا من نور البيان في التجديد فيه ان احنا نجمع اكثر، نسرع في ملك التجميع من الطفل حتى يدخل في الجمله في اسرع وقت. هنا آنس ألف مد ناس آنس، أي حرف يا جماعة غير القاعدة بيقرأ بصوته بهجائه، ما نقولش آ نون فتحة نا سين فتحة سا، لا نلغي الموضوع ده. يبقى كل باب بننتقل له بنلغي اللي قبله إلا في بداية التهجد كما سنرى. يبقى هنا ألف مد آ ناسا، همزة فتحة آ ألف مد أو آ ألف مد آ دا مو آ دا مو، ها ألف مد ها جا را ها جرا، وعي وعي با وعي با ألف مد وعي با وعي با دو وعي با دو. نعم هجيها نسى ألف مد، دي كلمة ألف دي ألف دي ألف مد ناسا، يبقى دي الطريقة التهجي الأولى حرف حرف. بعد ذلك أنا كتبت 10 كلمات هنقول نعدهم تاني يا أولاد، هنقول ألف المد بس ناسا، دي المرة الثانية. طب التاني دامو، التالت ها جرى بقى. نعم ده الحركات. المره الاخيره بقى تبقى ايه؟ آنس آدم هاجر وعباد. نفس في ولد مش قادر يجيبها، قول له تهجاها زي ما انت اتعلمت في سرك، يقول لك الولد خليك شيخ عبد الله معايا هنا عشان انا بتهجى في سري، خليك معايا. ازاي تهجيها في سري؟ قولها تهجيها في سرك هكذا، وعباد يتهجيها في سري وينطق ح ألف مد ح ر ح ر ب ح ر ب خ ألف مد خ ل خالق خالق. يبقى الولد بيتهجي في سره، التهجي في السر دون بيصل في جزء من الدقيقة أو دقيقة، مع الاستمرار فيه هيبقى نصف دقيقة، مع الاستمرار فيه هيبقى جزء من الثانية، وده المقصد يصل إلى القراءة. يبقى أول طريقة في التدريبات. كمل شيخ طلع خالق. يا جماعة فيش حاجة اسمها عندنا هتهجي تفصيلي لو سمحت، احنا بنقول بنتهجى الكلمة حرف حرف، بعد ذلك بنقسمها مرتين، بعد كده مرة واحدة. يعني ليه يا شيخ قصدي بقولها همزة همزة وألف مد وألف مد اللي هي ايه؟ ألف مد اللي هي اللي هي آنسة ألف مد ألف مد على طول، وقدامها همزة وألف مد ألف مد همزة ألف مد قلت ألف مد، ما الهمزة دي يا شيخ بالفتح، همزة فتحة فممكن تقول ألف مد، يبقى ده حرف وده ايه؟ حرف. الهمزة دي تسمى همزة قطع يا جماعة، ودي اسمها ألف مد. بس أنا لما باجي أتكلم في القرآن بقول عن الهمزة دي همزة بدل، همزة بدل ألف مد دي اسمها همزة بدل. لما أجي أتكلم فين؟ في القرآن. ففي فرق في التهجي في القرآن وفي التهجي في ايه؟ في نور البيان. تفضل. غا ألفا غا لي غا لي لا غا لي با غا ألفا غا لا غا لا. بعض الناس يقول لك ألف مد طبيعي لا بأس، بعض يقول لك ألف مد طبيعي حركتين، لكن أنا يعني أفضل عدم الزيادة. هي ألف مد ياء مد واو مد، ما ألف مد يعني مد حركتين، لكن ممكن في التهجي في القرآن قلت ألف مد عند الهمزة مد واجب متصل أربع حركات، ألف مد عند الشدة مد لازم كلم مثقل ست حركات عند التشديد. نعم هو لا انا بقول لكم انتوا يعني لا الان يعني احنا بنشرح لا لما يجي الباب في باب خاص كده نتكلم في نور البيان خاص بالاحكام التجويد ازاي نطبق احكام التجويد من خلال ده ان شاء الله سيكون في الباب قبل الاخير او الاخير تفضل لا ده حركه واحده ما تقولش ده كاد اصل كاد يبقى مد ماشي اقرا بدون حد هنا ذا الف مد قا الف مد ذا قا تفضل تاب اي رجع الى الله بعد ذنب نسال الله ان يرزقنا التوبه جميعا ان يتوب علينا واغفر لنا وارحمنا وجميع صدق المسلمين ثالث شاطئ فاطرة أحاط عاصمة وضو وضو حاء وضحاء ألف مد وضحاء هاء ألف مد هاء وضحاها يو همزة فتحة مرسومة على واو همزة فتحة مرسومة على واو يو آ ألف مد يو آ خي يو آ خي ذو المرة الثانية في المرة الثانية نجي نقرأ يو آ أدي الألف همزة فتحة ألف مد يو آ خي ذو أدي على مرتين يو عايزين نقرأ أول حرفين الحرف الأول يو والحرف الثاني آ حرف برضه هو يعتبر حرف حرف مد باء مدية يا مدية تاء مدية همزة مدية همزة مد بالألف همزة مد بالألف آ وهكذا مغانم أي أسئلة بعد الدرس يا سمعت عشان نعطش مغانم كمل تخاصم سقاية أكابر لا أخي يقرأ مين يقرأ قريب من تفضل قريب مضاجع حدائق أساور حصاده وتحققه يوم حصاده أي بعد درسه وتصفيته لا يعطى بالسنابل يعني عذابه هوى هنا هوى في بقى حاجة جديدة بيقول هوى ألف ألف قصيرة مرسومة عليها ونعرف الطفل إن في ألف قصيرة دي غير متصلة تسمى رسم المصحف أو رسم العثماني يبقى الألف إما أن تأتي متصلة مثل أكابر أساور أو تأتي غير متصلة ترسم على الألف قضى قضى ألف قصيرة مرسومة على ياء معنى مرسومة على ياء يعني الياء ما بتنطقش يا أولاد إيه اللي بتنطق؟ الألف ولا الياء؟ طب ليه اتعملت كده ده اسمه رسم عثماني اسمه رسم عثماني ولما نيجي ندرس في المصحف زي وضحى هنيجي ندرسه كده يبقى دي ألف مد بتقوم مقام الياء والياء لا تنطق اتفضل قضى رمى ترى تظاهر متاع يجاهد جاهد بعد ذلك بننتقل للتدريج اللي بعده من الجمله جاء الف مد جاء ها د جاء هدى ع الف مد ع مي عامر جاء هدى عامر سافر حارث اكمل يطالع كتابه أقام صلاته قعد أقام صلاته رجاه فهداه لما أقام صلاته يا أولاده بيصلي فبيرجي ربنا للهداية فدعاه وهو بيصلي فأجابه مين اللي أجابه يا أولاد الله سبحانه وتعالى رجاه فهداه دعاه فأجابه. أكمل. يغادر مكانه. لا بين حركة لا تقتصر حركة الضم. يغادر مكانه تذاكر هاجر. أقرأ بالتهجي. يساعي. لا مش تهجي مش كده. يوسا ألف مد تهجي أول مرة. يوسا ألف مد. يوسا يوسا ألف مد. يوسا يوسا عي يساعد. يساعد. جاء ألف مد. جاء ألف مد. جاء. لا قول ألف مد. جاء جاء ألف مد. جاء جاء ألف مد. جاء جاء ألف مد. جاء را جارا. ها ضم جارا. لا هو على طول هو ما نقولش ها ضم هو معنى مات في الحركات بننطق صوت الحرف على طول. هو جاره يساعد جاره. المجد بالياء نفس الحكاية. بنبدأ نضرب الطفل على الكسر. بنقول له ان هنا مثلا ايه دي مثلا ادي تاء تاء كسرة شين كسرة تبقى اسمها ايه تيري. تخلي بالك يا اولاد كده تبقى ايه تيه. طب لو كسرة طب لو ضمة طب لو شلنا خلاص مالهاش حاجة. لا مالهاش حاجة مالهاش حاجة ده بتتنطقش ما بتتنطقش خالص. اسمها سكون يا ولاد. يا ستي انت فين السكون يا عم الشيخ؟ ده سكون ذاتي. في سكون الحرف ذاتي يعني جوه ما نشوفوش. يبقى بيقول لنا مد الحرف اللي قبله تي. ادي بعد شي. يبقى الياء معناهاش حاجه اسمها ياء مد. يعني ياء مد يعني ايه؟ يعني نزود الحركه بتاعه الحرف الاداه الكسره. نزودها يعني نزود الصوت يا اولاد. هي تا كسره تي يا كسره يي فا كسره في. لكن تا يا مد تي. يبقى زودت الكسره شويه تي با كسره بي. واقول له ان عندي هنا با با كسرة تباء كسرة تبي يا مد طبيعي ودي الاثنين مع بعض بي بي آه. يبقى زودنا المد. زودنا المد ليه؟ عشان الياء. وبنبدا نظام معاه بنقول له همزه كسره ايه يا مد طبيعي ايه ها كسره هي يا مد طبيعي تنهي تبقى ايه هي. والهمزه والهاء من مخرج واحد ايه تا كسره تي. ما نقولش تا كسره تي قول تي على طول. يا مد تي طا. خلي بالك الطا كسره طي. يا مد طي تبقى تي طي تي طي. ومهم جدا ان احنا نفهم الولد اثناء الكتابه. نقول له احنا عندنا هنا ادي التاء وادي الياء. واحنا بننزل القاعده الياء دي على حاجه تبقى اسمها ايه؟ يا مد. يعني نغير الامثله زي ما هي موجوده في القاعده. لا ناتي بالياء اللي هي اخر الكلمه. لا ناتي بالياء في نص الكلمه عشان لما تجيله في نص الكلمه يبقى هو عنده علم ان دي ياء مد طالما ما عليهاش فتحه ولا كسره ولا ضمه. يبقى تي تي. طب هنا ادي الطاء نشبك الطاء. خلي بالك تبقى اسمها ايه؟ اسمها يا جماعه تي طي. اسمها يا جماعه وده امل في كل قاعده يا جماعه. خلي بالك النقطه دي مهمه. انا بشتغل الان قاعده المد بالياء. بقول له وانا بشتغل القاعده بشتغل فيها بقول له تاء فتحه معايا لو سمحت. تاء فتحة تاء فتحة تاء مد بالألف تاء مد بالياء تاء كسرة تاء ضمة تو. يبقى نشغله. طب خلي بالك باء فتحة مد بالألف مد بالياء باء ضمة باء ضمة باء كسرة باء كسرة باء مد بالياء. يبقى بدربه بالتخيل. كل قاعدة بريئة القاعدة اللي قبلها. يبقى انا بقول له باء فتحة يقول لي باء. طب ما بدي بالالف؟ باء. يبقى الاسنين بابا. مش بابا. بابا لا. دي فيها مالة. بابا مالة. لكن هي بابا. يبقى بابي. طب تاء فتحة؟ تاء مد بالالف؟ تاء كسرة؟ تاء مد بالياء؟ تاء ضمة؟ لما اخد مد بالياء ملحق بيه مد بالواو يبقى انا بطبقه. يبقى انا كده بعود الطفل ان انا في كل قاعدة. يعني مش لازم اكتب على السبورة، مش لازم اكتب باء كسرة بي، لا ده بالتخيل. لان هي قضية صوتية. قضية ايه؟ تحتاج الى ضبط. فضبط القضية الصوتية بدك ضبط الحروف مع بيان الصفات، يعني بدك ضبط عام للحروف. تفضل كمل شوف. في جاء مد بالكسر لا يا شيخ، اسمع مني الله يبارك لك وطبق. دي جي يا مد جي شي، ادي الشي شي مش شي شي يا مد شي ها عي واحد بس تفضل يا شيخ. عين كسر قول عي بس يا عاد. انت كتبت بص يا شيخ، انت بتكتب دلوقتي على السبوره بتطبق الاولاد بتقول لهم دي ايه يا اولاد؟ عي اسمها ايه؟ عي اسمها ايه؟ طب كده طب كده يا اولاد طب كده يا اولاد طب كده يا ولاد عي عي طب كده يا ولاد مفيش حاجه عليها خالص عي يبقى ده الضغط فدي اسمها عي. وقلنا في باب المدود يا جماعه عند النطق بالحروف المتحركه لا يتم الهجاء لها، ينطق الحرف بحركته عي بي تي تو ري را هكذا. تفضل. يا مد في يا مد في يعني بدل يا فتحة بقت يا مد، بدل يا كسرة يا مد، بدل يا ضمة الشكلة بتاعتها اللي هي غير موجودة. في يا مد في كي يا مد كي اللي تم مع بعض بإيه؟ في كي خطأ. قي قي هنا القاف مفخمة يبقى قي قي كي قي كي ها تفضل. ري يا مد ري ني ني يا مد ني ني يا مد ني بي يا مد بي في يا مد في بي في وي يا مد وي مي يا مد مي تبقى الاثنين ايه؟ مي اقرا بدون تهجي. ري ري ذي ري ذي وي ذي ري سي صي سي صي ذي زي ذي زي ذي وي ذي وي وي طاق الضاق في الطاق شوي في الضاق في وي في سي في سي في سي وي وي وهكذا. بنلاحظ حاجة يا جماعة لما نيجي ندرس أي كلمة في الحركات أو في المدود أو في التنوين ونجد الطفل مش جايب معانا صوت الحرف صح مهرج الحرف صح، زي مثلا كلمة ناكا صا ناقا صا ادي ناكا ناقا انا الطفل عمال يقول ناكا يقول ناكا ناكا صا ناكا صا الاثنين مش قادر يقول ناقا صا اعمل انا ايه؟ لمعالجة الخطأ في اي حرف ابدا اسكن الحرف واخرج من السكون الى الحرف أقول قول أق يقول أق أق أق أق أقي أقي أقو قل أقا أقا قا قا أقا قا قا قا ناقا صا ناقا صا. يبقى أدار الطفل على النطق لي ساكن ثم الحركة المطلوب إثباتها أقا نبرة كسرة يبقى أقي ضمة أقو ناقا ناقي ناقو وهكذا. يبقى سكن الحرف اقول اضربه على الحرف بالسكون قول قول اق قول اب قول اس قول اص. يعني في راجل كبير معاك عمال يقول صراط صراط الذين او اهدنا الصراط بالسين عايز انت اماده تقول قول عايز تحول التاء لطاء قول قول اط اط قول اطا اطا صراء صراء أطى أطي أطو تقول أطى أطى طى طى طى طى صراء طى وهكذا. بالطريقة دي تعمل عملية ضبط للحرف الأول من خلال السكون ثم انتقال السكون إلى حركة المطلوب بيانها من خلال الكلمة. بالتدريب إن شاء الله الطفل هيقدر يجيب معنى. تفضل أخي غير يقرأ اقرأ يا ناصر اقرأ القاعدة تدريبات على المادة بالياء هنا و اي و اي يا مد طبيعي و اي تاء ألف مد و اي تاء اي دي أول مرة بعد ذلك بقرأ على مرضين بس و اي تاء اي بعد كده و اي تاء اي تفضل يا مد قاهينة تو باء ناء ألف مد ناء بناتي يمدي بناتي يمدي مي حيني. خلي بالكم قبل ما نبدأ في التدريب دون برضو إزاي نحن نأتي إزاي نأتي من خلال إزاي نحضر للقاعدة إزاي نحضر إزاي نحضرنا للقاعدة من خلال الحرف إزاي نحضر للتدريبات. تحضير التدريبات ناس كان من خلال الكسر احنا كنا بنقول صدق صديقه برضه نقول هنا محتاجين الكسر ادي ع ل ما علينا هنا ايه الحرف اللي يجي بعد الياء يا اولاد اللي هو المكسور تبقى ع ل يا مد تبقى ايه علي ودي يا اولاد علي علي وديا علي علي ما علي ما ممكن بالفتحه كده علي ما يبقى انا فاهم ادي عال ايه الفرق بين هنا يا اولاد طب ليه عملت ايه زودت الكسره في اللام يبقى علي ما علي ما. طيب نعيمة ادي ناء عي ناعي ما ايه الحرف المد هيجي بعدين بعد المكسور ايه الحرف المكسور يا اولاد العين تبقى دي ما عي نعي ما نعيمة يبقى هذه نعيمة نعيمة يبقى بتدرج من الطفل من حركة الكسر عند الضم من خلال أمثلة وذلك قبل البدء في التدريبات حتى يفهم إزاي الحركة دي جت إزاي تولدت. تفضل تو في تو في يمد في تو في رو تو في رو في يمد في ما في ما اقرأ بدون تهجئ يجيراني على صوتك شوي يجيراني شيعته ضيبا تهجئ ما كي لا ضي ضي يا مد طبيعي ضي زاء ضي ضي زاء ألف مد مرسوم على ياء زاء ضي زاء يا لا ده مصحف ده قصة رسم مصحف ما احنا بنعلمه على الاثنين ازاي تعلم ديودي الاصل في نور البيان تعليم قراءة المصحف عن القراءة العامة فضل ماكي يمدكي ماكي ري ماكي ري واسي واسي يمدسي واسي طا واسي طا يو صي يو صي يأمد صي يصيب يصيب أكمل بدون تاج واعظيم يذيب معاذيره تفضل وقيل طبعا احنا بنقرأ التدريبات احنا دلوقتي المد بالياء مهم جدا يكون عندنا مراجعة في تدريبات بالايه الحركات بالايه بالكسر طب واحنا بنقرا المد بالالف بالفتح نراجع تدريب او تدريبين من الفتح واحنا بنشغل يعني الحصه بتتقسم لقسمين قسم الجديد بناخد الجديد مثلا 10 كلمات او 15 كلمه بعد ذلك مع 15 كلمه بعد ما خلاص بنفتح نور البيان ونراجع كلمات بالفتح مع المدود بالفتح بالكسر بنراجع كلمات بالكسر بالضم كلمات بالضم لما نقرا المد بالواو بنقرا هناك الحركه بالايه بالضم اتفضل فيما وقيل وأكيد تحيد هنا وقي وأكي هنا القاف كسر قي والكاف كسر قي كي كا يعني كأنا بنجل وقيل وأكيد تحي مد تحيد وقيل وأكيد تحيد ويو ويعي ويعي يمد ويعيد ويعيد كا ألف مد كاري كاري هي كاره يمد هي كارهنا ويعيد كارهنا أكمل نضيع يمد ضيع نضيع ضيع ضيع بين الأطباق يضيع يا طي يا طي يا مد طي يا طي رو يا طي رو بدون تهج يا يقيم أهي تغيظ أريد وما تغيظ الأرحام أي ما تنقصه أي ما تسقطه في جنين بيستمر في جنين بيسقط وما تغيظ الأرحام أي ما تنقصه أو ما يسقط نزل قبل السن قا و قا و ألف مد و قواء رقم الراء الواو عفوا قواء ري قواري يا مد ري قواري قا قواري القفل القفل اللي سيبه التصدير دون عشان ده رسم القرآن طبعا الطفل درسه من خلال التهجي في القرآن فيعلم معروف ان ألف سفر المستدير اي لا ينطق سفر المستدير يعني ايه؟ لا ينطق فضل قوارير نوري سبيلي فيهما عضين شديد خيفته خي يا مادة طبيعي خي فا خي فاتي خي خيفته هنا يا بنعرف الطفل ان فيه ياء الياء دي بتاخد حكم المادة الطبيعي خيفته طبعا احنا الاصل عندنا في تدريس نور البيان ان احنا نقف بالسكون بل نثبت حركة الحرف فبنقول له خيفته اسمها ياء صغيرة او ياء مقلوبة او ياء معكوفة عيباء ألف مد عبادتي عبادتي هي يا مد لان دي نفس الياء زي الياء بنعرفه ان دي ياء عبادته همزه الف مد تاء الف مد اتاني اتاني يا فتحه ما دي ياء فتحه نعم لا ياء ياء بس ياء صغيره زي الواو الصغيره او ياء مقلوبه وابدا اعرفها له اقول له دي ياء بس ياء مقلوبه الياء اهي خلي بالك خلي بالك معاي ادي الياء اهي لكن دي كي ادي الياء اهي بس بدل ما ترجع لورا لا دخلت كده يبقى مقلوبه بدل ما تدخل كده بقت كده دي اسمها ياء او زي الحاء المقلوبه مثلا يبقى دي ياء لذلك اتانيه لان الياء دي في قراءه حفص بتثبت او تسقط وصفا فما اتاني الله خير مما اتاكم فلما تقف على ممكن تقول فما اتاني او فما اتاني يبقى الياء حكمها في قراءه حفص انها وقفا فيها وجهين الحس او الايه او الاثبات تفضل هنا بقى شيء نعم هنا بقى الوصف فما اتاني الله تبقى فاتحه في الوصف انا اتكلم في الوقف حكمها في الوقف ايه لا في وجهين لحفص الحس او الاثبات نعم همزه الف مد او ا الف مد ا ت الف مد الف قصيره مد طبيعي او الف قصيره مد الف قصيره قصيره يعني ايه يعني مش متصله الف قصيره اتاني اتاني يا فتحه يا فتحه يا فتحه يا فتحه يا يعني يا انا عايز اقول يا فتحه يا عشان يعرف ان دي ياء يعني لكن هي يا في النطق اتاني يا تفضل فين اصل دي رسم المصحف لا اصل من خلال ملك من خلال البيان الهدف منه تعليم القراءه العامه وقراءه القران خاصه اصل اقول لك ليه ما انتبه يا شيخ اصبر اصبر اصبر ما تصبر اصبر انت حضرتك عايز نخلي الياء دي في الاخر في الموضوع ده سؤال حضرتك ان الياء دي اجاوب عليك لما ننزل التدريبات اللي تحت انا جايب تدريبات ايات قرانيه فيها الياء دي فلازم يعرفها قبل ما تيجي موجوده لا احنا بنجمع بين الامثله بنستشهد دائما بالامثله القرانيه لكي تمكن القراءه العامه مع الامثله القرانيه ان المقصد هو القران يكفي يكفي يكفي كيف عشان حتى لا نجادل انت هذا رايي انت هذا رايك ما هو دي راي ما احنا انت بتقول راي الراي دلوقتي انت بتقوله ان احنا ازاي ناخر الياء دي للاخر والقواعد الرسم نخليها لوحدها على اساس ان ولد يفهمها كلمتين ما دي الف مد ما ينفعش ليه مد يا حبيبي لان دي قبلها فتحه قضى الف مد لازم يجي بعدها الف ما ينفعش يجي بعدها ياء بص دي ده منهج لتعليم اسمه نور البيان في تعليم القراءه بالايه بالقران يعني بالكلمات القرانيه يبقى انا لازم اجيب كلمات عشان اعلمه القراءه بالكلمات القرانيه ما هيتعلموا في السكون ما انا اقول لك لما يجي يتعلم السكون في باب السكون بديله السكونين السكون العام اللي هو في القراءه العامه والسكون اللي هو في المصحف اللي هو راس الحاء بجمع بين الاثنين وفضل ان الطفل عندنا هو بيدي سطور البيان خلي بالك اسمع حضرتك اسامه اخو اسامه صلى على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وسيدنا الطفل عندنا هو بيتعلم نور البيان بياخد ايات قرانيه الايات القرانيه اللي هو الحفظ اللي هو الايه بياخد مع القراءه في حصه قراءه وحصه ايه حفظ لما يجي ياخد الى قراش الى فهم لما يوصل للمدود يكون خدها هنا الى فهم همزه كسره ايه يا مد الياء المد شكلها ايه مثل الياء المقلوبه فمهم جدا يبقى هو عارفها ان هي ياء فمهم جدا يكون خد نور البيان حتى يبقى عنده الوجهين يبقى عنده الايه ما تبقاش غريبه عليه في نفس الوقت هو خد الياء اللي هي للبطة دي إن هي مد مدلت خدها في أكثر من موضع وخدها في الكلمات زي مثلا أخي فضلا إن هو في أول الحروف الهجائية برضو متعرف عليه فدائما لما نيجي بندرس القراءة العامة أسامة لما نيجي ندرس القراءة العامة بنشوف المختلف فيها في الرسم العثماني سواء إذا كانت حركة أو حرف له شكل غير الشكل الإملائي فبنعرفه للطفل عشان لما يجيله في المصحف ما ما يستغربوش زي الياء الياء أصلا في اللغة العربية ياء بطل ياء الألف والسماء ياء بطل لكن الياء بتيجي في الرسم العثماني بأوضاع والهاء زي الهاء في الرسم في الإملائي بتيجي هاء على هيئة الوردة لكن في الرسم العثماني بتنزل لتحت فكل هذه الأشياء هذه الأشياء بنعرفها للطفل ليه؟ عشان يكون عنده استيعاب ممكن ما يقدرش يستوعب ده كله ولكن بيبقى عنده فكرة بياخد جزئية هنا وجزئية هنا لحتى تثبت عنده الايه؟ المعلومة تكرار المعلومة سبب من أسباب ايه؟ استقرار هو سبب تفضل وعالي بيني صحيقا ذاوي ذا وهو مد بالياء وي ذاوي خاء ألف مد تفضل مين خامي دي خامي دي يأمل دي خامي دي نا خامي دي نا هنا بعد ذلك تدريبات على المد بالياء لما بدأنا التدريب الأول والثاني يا جماعة بدأنا كلمات فأنا بني كل تدريب أو كل باب بحاول أن أطفي من الكلمات بالجملة يعني أكثر من كلمة ليه يا جماعة؟ عشان تيجي عنده تلخص قراءة الإيه؟ الجمل تلخص قراءة الجمل دي هتسهل لي حاجات كتيرة هتسهل لي لما يجي يحفظ في المصحف يبقى رأى كلمات أكثر من كلمة مركبة لأن المشكلة الطفل لما تيجي تحفظه بتتزلزل ودي تقول له حط صلاة مع الكلمة ما بيقدرش يمشي مع الكلمات اللي هو حفظها ممكن يدمج يسبق ما يقدرش يفصل بين كل كلمة وكلمة لكن من خلال الجمل يقدر يفصل يعني سنعيدها سيرتها سنعي يا مد سنعيد هاء ألف مد هاء سنعيدها سي يا مد سيرتها ألف مد هاء سيرتها يبقى الاثنين مع بعض ايه؟ يرثني يا مد يرثني يرثني ويرث اكمل بدون تهجم هاء ألف مد هاء ألف قصيرة مد ذي هي هنا يا هنا يا مد يعني ايه يا مد يا محمد يعني الحرف اللي قبلها نزود الحركه بتاعته اذا كانت كسره وهي يبقى هذه لكن لما يجي يدرس في القران يا صله صغرى ما طبيعي حركتين يا صله صغرى كبرى اربع حركات يبقى دي يا مد وكل المدود عموما بتنبثق من المد الطبيعي كل المدود يعني المد الفرعي أصل الطبيعي اللي هو الأصل يعني جاء ألف مد جاء بعدها همزة جاء أصبح فرعي بدخول الهمزة عليه يبقى كل أصل المدود هي أصلها المد الطبيعي أو الأصل تفضل كمل هذه بضاعتنا هذه بضاعتنا وسرابيل تقيكم تقيكم تفضل وصا كيف وصا وسا وسا لا وسرابيل انا بتكلم على السين يا جماعه وسرابيل تقيكم وصاحبتي واخيتي ولا يكاد هنا هنا قاء ألف مد لا قال هنا هاء ألف مد همزة ضمة مرسومة على واو هاء ألف مد برضه يا ألف مد لكن مش عايزين في نفس ده نتفرع بالطفل للمد الفرعي هي ألف مد بس ألف مد كم حركتها إحنا في قراءتنا هنزيد المد عن إيه عن حركين كمعلمين والأصل في القراءة التلقي التعلم يبقى هؤلاء لا ألف مد همزة إيه هؤلاء قال هؤلاء المهم أخرجهم من الطبيعي وخلي بالكم هو يعرف المد الواجب المتصل لأن خدوا قبل كده فإذا جاء نصر الله الفتح فهو عنده فكرة لكن أنا ما زلت بتهجى مد طبيعي ها ألف مد همزة ضمة أو ها أو ها أو لا ألف مد إي هؤلاء بناء ألف مد بناتي يا مد بناتي يبقى أنا ما تطرقش في نور البيان للمد الفرعي دلوقتي ولكن في باب التجويد ولكن عند النطق أزيد المد عند النطق إيه؟ عن الطبيعي حتى لا يكون لحن لأن دي آيات قرآنية يجب الالتزام بها تفضل ولي فيها مآرب هنا ما همزة آ ألف مد مآري مآرب مآرب قلنا عندما نقوم بتهجي الكلمات أي كلمات بالفتح بالكسر بالضم بالمدود بالتنوين مهم جدا إن احنا نتهجي الكلمة تهجي تفصيلي حتى لو كلمة سهلة ولكن التهجي التفصيلي دون إذا كان حركات بجمع الحركات مع بعض يعني مثلا أوحية بقول أو واو مد أو حي أدي كلمة الوحدة الحاء يا طب الهدف في مازال عندي ضعيف في الحركات يا جماعة أطفال فأنا بقطع الكلمة لتقوية الضعيف دي المرحلة الأولى المرحلة الثانية أقول يا أولاد عايزين نجمعها على مرتين أدي الألف ولو المد أو وأدي الحركات حي نقولها تبقى أو حي يبقى دي الدرجة الثانية الدرجة الثالثة مرة واحدة أو هي دي طريقة التعليم ثابتة في كل الأمثلة ليه؟ إلا في التجديد في التجديد مثلا كلمة حصل تبقى حو صاد مشددة بالكسر حصل حصل بتزيد عندي مع الكلمات القرآنية بنلغي ده كله مع الكلمات القرآنية بنبدأ بقى طمست بنجمع الكلمة على جزئين زي ما الأستاذ بيقول ما بنقولش طو مي سا لا بنقول طو مي ست ادي جزئين طو مي ست طو مي ست اوكي تت اوكي تت يبقى نصين ده التدريب الاول بعد كده اعوده انه يقرا من غير تقطيع الكلمه الكلمتين مره واحده حتى ينطلق انطلاق فاحنا بنتدرج مع الطفل اول حاجه تفصيل ما كلمه وهي سهله ممكن يقراها لكن انا بقول له بتهجاله بقوله دي او حركه بالاو بعد كده الواو اسمها واو مد نتج عنها زياده المد في الاو او حي كما خد حي قبل كده ويا كنت ممكن اقول له حي لكن حي صعبه لكن سالح حي يا حي يا بعد كده اقولها له تاني او حي بعد كده او حي مره واحده بدون تقطيع هذا التدرج مهم جدا مع الاطفال حتى ان احنا نساعدهم المعلومه وفي نفس الوقت يبقى فيه مراجعه وتنفيذ. طيب اذا اول من الدرس من الاسهل للاسهل. هنا عندنا هنا كلمه عن حل. انا ممكن وانا بشغله القاعده انا بشغله قاعده التنوين بفتح الان فاقول له بقول له ها فتحه ها ها مد بالالف ها ها تنوين بالفتح ها كسره ها تنوين بالكسر ها ضمة ها مد بالواو أنا بعمله عملية تشكيل مع كل حرف براجع القواعد السابقة الهدف من مراجعة القواعد إيه يا جماعة هي فكرة الكتاب يا جماعة هذه الفكرة القديمة فكرة القاعدة البغدادية الهدف منها إن كسرة التقطيع للطفل بتعمل عملية ليونة لحركة اللسان للطفل ولذلك الطفل لو طرق قراءة التهجي بيحصل عنده شبه ثقل في لسانه بيبقى شبه ثقل في لسانه، هو بيتكلم بس في ثقل زي لعب الكرة يا جماعة. كلما كان الماتش له أهمية كلما كان التدريب إيه؟ أكثر وأشد. حتى لما ينزل قبل ما ينزل الملعب بيعمل إيه؟ بيحرك نفس الحكاية. فالهجاء هو الهدف منه كده، تحريك العضلة بتاعت اللسان حتى يكون اللسان مستعد دائما للنزول داخل الكلمات والحركة بينهم بقوة بدون خلل، بدون إسقاط أو اختلاس لجزء من الحركة، أو بدون زيادة مد في الحركة، أو بدون زيادة تفخيم للحرف أو تفخيم للحرف. هو ده الهدف من طريقة التهجئة. عندنا القاعدة حروف الهجاء مع التنوين بالفتح صفحة 23، همزة تنوين بالفتح أن أو همزة فتحتين أن، ها فتحتين، ها تنوين بالفتح هن، ع تنوين بالفتح عن. واحد يقول لك ها فتحتين، نقول تنوين بالفتح لأن في تنوين بالكسر، في تنوين بالضم، يبقى ع تنوين بالفتح عن، ها تنوين بالفتح هن، يبقى عن هن. أكمل النص. ونكمل بينهم غن خن غن خن، ونركز ندي الغنة زيادة شوية، نقف عليها سنة. ليه؟ حتى تخرج منين؟ من الخشب. متقولش غن خن غن خن غن خن، لا غن خن. فالوقوف على الغنة لتمكينها من منين؟ من الخشب. طب لا لا بين بين يا شيخ. قاف تنوين بالفتح قن، كاف تنوين بالفتح كن، قن كن. جاء تنوين بالفتح جن، شاء تنوين بالفتح شن، جن شن، باء تنوين بالفتح بن، باء تنوين بالفتح. الأفضل نقول نون تنوين بالفتح، قول اسم الحرف نون تنوين بالفتح، ما تقولش ناء. نون تنوين بالفتح بن بن نن، ضاء تنوين بالفتح ضن، دال تنون بالفتح دال، دال تنون بالفتح دن، ضن دن، لام تنون بالفتح لن، راء تنون بالفتح غن، لام اقرا بدون تهجي تن ضن صن سن صن سن صن سن زن زن ضن سن فن سن فن سن ضن زن ضن ضن. طبعا احنا تم جمع الحروف طبعا المتشابهه المتقاربه في المخرج ده كله للتلكين. في بعض احيانا يا جماعه الكتب بتاتي بعد الحركات السكون وتاجل التنوين والمدود، دي طريقه في التعليم لا باس بها، يعني يجيب الحركات بعد كده دخل قاعده السكون، لان القراءه ما هي الا حركات سكون، والمدود والتنوين إضافيات إضافة لها، ودي طريقة كويسة ما شاء الله جيدة يعني. لكن احنا بنتبع طريقة التعليم في القاعدة البغدادية، لأن الكتاب ده أصل كتاب القاعدة البغدادية اللي هو أصل التعليم قديما. لكن لو وجدت كتاب يأتي السكون بعد الحركات فلا بأس، هذه طريقة في التعليم. تفضل. التنوين عباره عن صوت نون ساكنه. اه. طب ازاي هتقول نون ساكنه هو اصلا التنوين؟ احنا بنعرفه ده اسما لكن ما اتكتبش. والتنوين شيء مسموع مش مكتوب. شيء ايه؟ مسموع ليس مكتوب. طب كمل. دعاء عوبا عوبا عوبا عوروبا تنوين بالفتح بن عوروبا سو باء الف مد سو باء تا تنوين بالفتح تن. اصل ده تنوين، التنوين يعني فتحتين، ما قد فتح يبقى في فتحتين اسمه تنوين، لو الكسر بعد كسرتين بقى اسمه ايه؟ تنوين. والواو اللي اصبحت ضم والضمه اللي اصبحت ضمتين تنوين، يبقى تنوين. التنوين بينطق ايه؟ نون ساكنه بن تن منطق سماعا لكن لم يروا ايه؟ كتابة. لكن لما يدخل في السكون يبدأ يعرف. تفضل. على ضغط الألف مع التنوين والفتح ولا نعم. إضافة الألف مع التنوين الفتح، يعني انا بعرض التنوين الفاسد التنوين الضم الباء او التاء المفرده من بين اللفظ الثاني، يعني لما يكون باء تنوين بالكسر بين ما التنوين الفتح لازم يجي معاه الالف. ما تقصد الحته اللي فيها اشاره لينا ولا لا؟ لا لا لا لا تشيرنا، يعني هو لما يكبر هيعرفها ان شاء الله. همزة تنوين بالفتح أن، لما نيجي ندرس الأخ بس الهمزة تنوين بالفتح ما بقاش ألف، لما نيجي ندرس الباب قواعد الإملاء في الكتاب دون العرب لا تجمع الهمزة بين ألفين، العرب لا تجمع يا جماعة بين ألفين. يلا فضل حارة سن، حارة سين تنوين بالفتح سن سن بين شيخ سن حرى سن أ ثا أثا ثا ألفا ثا أثا فدرم بالفتح تن أثا تن. طبعا احنا عارفين التنوين بيسقط وقفة، لكن احنا بنثبته للتعليم، للتعليم. عرى عرى ضن عرى ضن شهود، اقرأ اقرأ حد شهودا زلقا باركا صالحا. اكمل الشيخ الاخ اللي جنبه يكمل صوت عالي. لا لا خالد ارفع صوتك. قاصدا جوزا قصصا، هنا جوزا على صوتك عشان بس جوزا او قرب شوي قصصا يلسا كورا. هنا قورا تنوين را تنوين بفتح ران قورا. طبعا الطفل يا جماعة دي كبيرة عليه شوية، نقول له التنوين هنا على الراء، هنا الياء دي بيسموها ألف الايه؟ ألف الهنا والألف المقصورة، بيعوض عن التنوين بالفتح بيعوض عنه ألف، حتى لو جه مرسوم على ياء بس محذوف قرآن، فبنقول راء تنوين بالفتح رن، والياء لا ايه؟ لا تنطق. وهذا ياتي في لغه العرب بالسماع ليس له قاعده، زي وهدى ما تقولش قاعده، ليس فيها قاعده صرفيه ولا نحويه، ولكن ياتي بالسماع والنقل. اتفضل انت بتقول ايه؟ كنت عايز تقول وهو ايه؟ وجود الالف هي تعمل مشكله، هو الرقص بجر التنوين بالفتح مضطر انه يوجد الهدف دون عن التنوين بالكسر. بص يا جماعه، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، احيانا في قاعده ما تقدرش تفهمها للطفل لانها اكبر يعني عقل لا يدركها الان، ولكن ممكن يبقى ايه الطريق اللي تمكنها؟ كثره الامثله، الامثله كثرة الايه؟ زي ما احنا في الختمة الأولى والثانية، انتبهوا انتبهوا معايا لو سمحتوا، الختمة الأولى والثانية بنبدأ في الختمة الثانية ننزل روح للقرآن بدون تشكيل، ويبقى الطفل يشكله مع انه لا يعرف قواعد النحو، فكيف يقوم بالتشكيل؟ من كثرة الايه؟ السماع والأمثلة. نفس العرب ما كانش عندهم قواعد النحو، العرب في العصر الأول كانت المرأة في الجاهلية تجيد الطلاقة باللغة العربية، ولكن بالتلقي بدون ضبط للأحكام ودون معرفة السبب، فلو جه سبب يخالف السبب تقول لك لا دي خطأ بدون ما تعرف لماذا، بالتلقي والسماع. فاحنا بنعتمد في التعليم الطفل في التلقي والسماع في القواعد التي لا يستطيع فهمها، لحين لما يكبر يعرف ان دي نائب فاعل، ده مبني المعلوم مبني المجهول، بيبدا هو تظهر عنده القواعد الاساسيه. فلذلك مش عايزين كل حاجه نقول الطفل يفهمها ازاي، من كثره الامثله زي ما مع كثره الامثله في التهجي بالتجويد بدا يعرف احكام التجويد، يقول لك نون ساكنه عند باء اظهار، نون ساكنه عند التاء اخفاء، بكثره الامثله. طب الاخفاء ازاي؟ مين؟ طب الاظهار كذا؟ بيبدا ايه؟ فبكثره الامثله من خلال التهجي تبين احكام التجويد. ايضا في المنهجيه القادمه من خلال الامثله وكثره التهجي لقواعد النحو هيعرف ان دي فاعل وده فعل مضارع وده منصوب وده مجزوم من خلال التهجي بقواعد النحو. ودي المرحله القادمه في التعليم، كيف نطبق ختمات التلاوه بقواعد النحو من خلال الهجاء. يعني ايه؟ نقول له قاف ضمه قو لام لم سكون فعل امر مبني على ايه؟ على السكون. قل يبقى عارف هنا فعل امر مبني على ايه؟ على السكون. هيتكرر له كتير، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل يا ايها الكافرون. بيفهم ان ده فعل امر، بيفهم ان ده فعل مضارع، بيفهم ان ده هذا اسم اشاره، ده اسم موصول، ده نائب فاعل، ده مبتدا، ده خبر. بكثره الايه؟ بكثره الايه؟ الامثله. وبكثره التهجي لان قران امثله كثيره، فبتبدا تمكن عنده القواعد زي ما تم تمكين قواعد التجويد، يتم تمكين قواعد النحو بعد التفصيلات، لان بعد قواعد النحو بيبقى فيها خلاف في بعض الاحيان، ولكن قواعد التجويد يعني معظمها متفق عليها بفضل الله، ولكن مع كبر سنه هيبدا يفهم، لكن هيبقى عنده اصول القواعد. يعني ده فعل، ده اسم، ده لك، ده مبتدا، ده خبر، دي ادوات نسخ، دي ادوات نصب، دي ادوات جزم، دي اسماء اشاره، دي اسم موصول. كل القواعد دي يعني دي نكره، دي معرفه، كل الحاجات دي يبدا يعرفها. هيحتاج له بعض الاشياء مع ثانيه ابتدائي وثالثه ابتدائي ورابعه ابتدائي، هيبدا تجميع. فلما يكبر يبدا امر النحو ده بالنسبه له يعتبر ايه؟ بسيط جدا. اتفضل. تفضل. واهو ده الكريم الفتحي دن، واهو دن طو واو كريم الفتحي تبان طوان. بعد ذلك حروف الجمع تنوين بالكسر، همزه تنوين بالكسر بنكتب له الهمزه كسره، كسره بعد كده كسره، ايه ايه تبقى همزه كسرتين، ان ها كسرتين، هن با كسره، بي نون كسره، ني بي ني، حطينا كسره ثانيه يبقى باء كسرتين. كسرتين يعني ايه يا اولاد؟ يعني تنوين بالكسر. كف فتحتين يعني ايه؟ تنوين بالفتح، وهكذا. بنن تن طن ثن شن. اكمل. جن خن حن جن دن دن زن رن سن تن ضن صن قن ضن عن غن عن قن تن قيم قيم. ارفع صوتك بس قرب بشكل شويه، قرب بشكل شويه، قرب من الاخ. قيم قيم كين قيم. هنا كاف تنوين بالكسر كن، طب قاف تنوين بالكسر تبقى لاتين ايه؟ كن قن. تفضل. الامثله حا ما همزه كسره ايه؟ حا ما ايه؟ تنزلها كده على السبوره، حامة إيه؟ لا هاء با كسرة بي، لا هاء بي، ص د ق تاء كسرة تي، صدقاتي. بعد كده قول كسرة، حط أضيف لكل كسرة كسرة تانية. تبقى إيه يا جماعة؟ حامة هو يقرأ سهلة. لوطي لوطن كبدي كبدين. طفل كسر، يبقى تنزل الكلمات بالكسر الأول. بقى هو عارف كلمات بالكسر لانه عارفها قبل ذلك. بعد كده نضيف لها تنوين، يبقى تنوين تن طن تن بن ان، بيحول الكسر الى تنوين. اتفضل. لوطن الحرفين ضمه، لما يأتي حرفين الاول مضموم والثاني نحرص على ضم الشفتين وعدم الجحر. جوفن جوروفن لا همزه هنا همزه الف مد لا همزه الف مد لا تاتي بالكسر تن احسنت اوبورين اتاوتين احسنت علاقين فلكين مطاعين امامين لا نتهجى بقى اخطا نتهجى نتهجى بقى حاني حاني يا مد طبيعي حاني ذال تنوين بالكسر ذن حنيذ حتى احنا بنراجع لما نوصل للسكون والتشديد ونراجع التنوين بالكسر في ولد اخطا وبيقرا حتى قول له تهجي الكلمه دي ح نين حاني يامل طبين حاني يامل حاني حاني ذال تنوين بالكسر ذن حاني ذن هكذا تفضل. وكنوز غليظ في أذن زليم سوار سو سوى سوى سوى رأى تنوين بالكسر سوار حروف اللي جامعة التنوين بالضم نفس الحكاية بنقول ألف ضم أو لام ضم لو أولو با ضم بو بو نون ضم نو بونو طب هذه عليها ضمتين تبقى أون بون أون لون بون نون تون ثون شون ثون أكمل جون قل حل بن ارفع صوتك يا شيخ دون دون ثون غن ثون شون بون فن بون بون بون طن بون عل قن فن لن فن قن فن وتجي على الفاصل بيني يا جماعه عشان الولد يسمع كويس تقول قن فن الولد يسمع منك القاعده اولا ثم يكرر خلفك لن كن من ون اون يون وشفاء وشفاء ألف مد وشفاء همزة تنوين بالضم يا أولاد أون همزة تنوين بالضم نعم نلاحظ في الضم يا جماعة ان احنا جبنا التنوين بالحركات الثلاث انتبه هنا جيم تنوين بالضم جون سين تنوين بالضم سن خلي بالك من السين هنا علامة التنوين في الكمبيوتر بحسب الآلي بنعرف الطفل عشان لما يجيله في اللغة العربية بيعرفها التنوين المظهر اللي بيجي أيضا في المصحف قاف على تنوين التنوين ده عليه واو وفوق واو مقلوبة يبقى التنوين ده على ثلاث حالات إما واوين ضمتين يعني أو واو فيها إعوجاج من الأسفل ده اللي هو التنوين العام بالنسبة على جهاز الكمبيوتر والتنوين في المصحف في تنوين تاني واو وميم مقلوبة ده في الإقلاب كل ده طبعا بتعلمه من خلال التهجي واشي وشفاء وشفاء ألف مد وشفاء هم تنوين بالضم وشفاء نقرأ مع بعض كلنا قائل لما أكتب خشب هكتب خشو بو خشو بو واروح أكتب الأول الكلمات بالضم بعد كده إيه رأيك أولاد ندفع الضمة دي تنوين عشان يعرف إيه التغيير تغيير وشفاء طب تنوين بالضم يا أولاد طب تنوين بالكسر يا أولاد طب تنوين بالفتح يا أولاد أن يبقى أنا بضربه طب قائل تنوين بالفتح قائلا بالكسر قائلين يبقى أنا بضرب الطفل على التنوين بالحركات الثلاث فضلا عن أن أنا بدرس قاعدة التنوين بقول له لام تنوين بالضم رد علي لام تنوين بالضم لام ضمة لام فتحة لام مد بالألف لام كسرة لام مد بالياء لام مد بالواو لام مد بالواو لام ضمة لام ضمة لام ضمة لام مد بالواو لام تنوين بالضم لام تنوين بالكسر تنوين بالفتح وهكذا طريقة تشغيلي مع الأولاد عشان يبدأ يفكر لكن لو أنا كنت طلع صبورة تبقى سهلة ولا مسهلة لكن لما أقوله بالتخيل ما أنا بخيله بقوله لام تنوين هو بيتخيله وبينطقها فشغله بالتخيل ده بيزود عند الولد ملكة التجميع تفضل نقرأ مع بعض عمل عمل كبير أحد هنا التنوين اللي هو الإظهار يعرف إن ده تنوين أحد شو الحصه على ضم الشين شواء شواء شواء شواء شواء شواء خطأ اسمها يا جماعه شواء شواء يعني يا جماعه لهب خالص لا دخان فيه صواني عارفينه وياكم عاصف تفضل شداد بيض بيض ولا بيض باء ولا بي بي يا ما طبي نقطه دي بتضمي نعم بيض بيض لا لا هنا باء لا ألف قصيرة مد باء لا واي تنوين بالضم باء لا بيان هذا بيان للناس أي إرشاد إلى طريق الحق هذا القرآن يا جماعة بيان للناس يعني إيه إرشاد إيه يا جماعة حرج أي ضيق نعم حفلي يبقى لا سكون بس هي مش ما ينفعش لان هو لسه ما خدش حرف لسه ما خدهاش لسه كده باين لا دي باء دي بي يا مد طبيعي بي ضغط تنوين الضم بي ضم بي ضم بعد ذلك تدريبات عشان قبل الظهر نخلص التدريب ده خليكم معانا سمح هنا حاء راء سين تنوين الفتح سن حاء راء سن شاء دي يا مد طبيعي شديد ده تنوين الفتح دن شديدا حرسا شديدا وشو طبعا انا لما نقول التنوين بنقرا على انه مظهر لكن لما نكمل الايه نخفي المخف ونظهر المظهر حرسا شديدا وشو وشو هو وشو هو باتت من فتح بن وشو بن حرسا شديدا وشو هو بن باء الف مد باء باتت من فتح بن بابا ذا الف مد ذا بابا ذا عذاء الف مد عذاء باتت من كسر بن عذاب شادي يا مد يا مد شديد دلت بكسر دين شديد بابا ذا عذاب شديد عطاء ألف مد همزة بالفتح أن عطاء حساء ألف مد حساء بدل بالفتح بن حسابا عطاء حسابا أي كثيرا كافيا لهم اللهم جنن أكمل يا نصر او الاخ ده يقرا قرب يا شيخ اقرا كده من قرب عشان الاخ مش معنى الاخ ناصر يلا اقرا يا شيخ لا بدون تهجي ذاتي بدون تهجي ذاتي قراري ومعيني احسنت ذاتي قراري ومعيني ملائكه غلاف شداد ملائكة غلاف شداد ريح فيها عذاب أليم ريح فيها عذاب أليم شجرة بالضمير شجر في في يا مد فيه فيه تسي يا مد تسي مو من ومد تسي مو نا شجر فيه تسي مو نا وسفرا قاصدا لا يغادره أكمل الأخ مين فضل الشيخ قرب منا شوية بس بدون تهجي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة اتهجى لا عامل عاملة اقرأ بالتهجي عاملة مين عامي لا لا عاملة كاتب بالضمي ها نا ألف مد لا نا ألف مد هنا هنا تنوين عند النون اضغام بقول لك نا سين ناصيب نا ناصيبا نا ناصيبا تن عاملة ناصبة فيها زفير وشهيق فيها زفير وشهيق فيها زفير وشهيق سأل سائل بعذاب واقع سأل سائل بعذاب واقع لا في في في العادة لازم نقرأ بالتجويد بس بدون بيان هو بالسماع أصل خلي بالك يا شيخ، سائل سائل كل غنن كل إقلاب، يعني مسألة قريبة، يعني الطفل بس أهم حاجة إنه يسمع. لا وأنا بقرأ أول مرة بقرأ كل كلمة لوحدها، أصل أحكام التجويد يعني الكلمة دي لا تطبق إلا في الوصل، فأنا بفصل يبقى ما تطبقش الأحكام في أول مرة، لكن وأنا بجمع يبقى لازم إيه؟ أصل دي كلمات قرآنية يا شيخ لازم تطبق فيها أحكام التجويد. كتاب حاضر كمل يا شيخ. نعم بعد ما نكمل نسأل السؤال ده عشان بس الظهر. في مقام أمين، في مقام أمين ناصح أمين، ناصح أمين قالوا سلاما، قال سلام، قالوا سلاما، قال سلام، ومتاع إلى حين، ومتاع إلى حين. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.